بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وقد مر معنا سابقا مصطلح مهر المثل مرات، واليوم نريد أن نتعرف ما هو المعيار في مهر المثل، ما المراد بهذه الكلمة، ومتى وكيف نقوم مهر المثل. نعم. قال: ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها. كيف نعتبر مهر المثل؟ طبعا هذه امرأة لم يسمى لها مهر، إذا لابد أن نقيسها بامرأة تساويها. أولا، يشترط في هذه المرأة التي نقيس عليها مهر المثل أن تكون من قوم أبيها لا من قوم أمها، لأن العائلات تختلف، العائلات درجات، قال الله عز وجل: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فالتفاوت بين الناس موجود في النسب وفي الحرف وفي المستوى الاجتماعي، لذلك الفتاة تنسب إلى قوم أبيها فتقاس على امرأة من قوم أبيها، يعني عمتها بنت عمها وما شابه ذلك. لكن طبعا لابد أن تتفق معها بالصفات، أن تتفق معها بالصفات، فلا تقاس البنت بأمها ولا بخالتها ولا ببنت خالة وبنت خالتها. لماذا؟ لأن الفتاة تنسب إلى قوم أبيها إلا إذا كانت الأم من قوم الأب، بنت عمه مثلا، بنت عم الأب، فهنا يجوز أن نقيس البنت بأمها، لا من حيث إنها أمها ولكن لأنها من قوم الأب. نعم. فأخواتها وعماتها وبنات عمها، يعني نقول هذه الفتاة أختها كان مهرها مثلا 100,000، إذن نعطي هذه الفتاة مهرا مثل أختها، طبعا إذا وافقتها بباقي الصفات. دون أمها وخالتها. نعم. إلا أن يكونا من قبيلة أبيها. نعم. هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع حين تزوجت بغير مهر. في بروع، بروع إخواننا اسم امرأة، مو بروع، بروع. نعم. ناصين عليها بروع على وزن جدول. فقال لها: مهر مثل نسائها. فقال لها: مثل مهر نسائها. فقال لها، فقال لها مهر مثل نسائها، ونساؤها أقارب الأب، ولأن قيمة الشيء تعرف بقيمة جنسه، وجنسه قوم أبيه. فإن لم يوجد منهم مثل حالها، فإذا كان ما في عندها بنت عم أو عمي أو أخت مثلها في الصفات، ماذا نفعل؟ نبحث عن عائلة أخرى توازي هذه العائلة في الأمور، في المستوى الاجتماعي، توازي هذه العائلة في المستوى الاجتماعي. فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب. نعم. تحصيلا للمقصود بقدر الوسع. قال: ويعتبر بامرأة مثلها في السن. إذن أول شيء لابد في المرأة المقيسة وفي المرأة المقيس عليها أن تكونا متماثلتين في السن عند العقد، يعني أختها لما تزوجت كانت في سنها 20 سنة، لا نقيسها الآن، نقيسها ب20 سنة. أما لو هلا عم نزوج فتاة عمرها 40 سنة، هل نقيسها على أختها بنت 20 سنة؟ نقول والله أختها زوجت بكذا؟ لا. طبعا هنا أخوان أكارم ليس عندما تتناقش العائلتان قبل العقد، نحن هنا نقول مهر المثل يحكم به إلزاما على الطرفين، على المرأة وعلى الرجل. أما عندما يحصل الكلام بين العائلتين هذا نوع من أنواع المساومة، ممكن يكون كتير قليل كذا، هذا كله ممكن يصير، لكن هذا كله بالنهاية اتفاق، طالما أنه قبل العقد فهو إذن اتفاق. نحن عم نحكي مهر المثل الذي هو حكم لازم على الطرفين نصير إليه عند العقد. في مهر المثل ما في خيار لا للزوج ولا للزوجة، وإنما القاضي يحكم بمهر المثل إلزاما على الزوجين. أما الكلام الذي يذكر قبل ذلك، يعني أحيانا يقال إن والله أختها مهرها كذا بين جيراننا وما شابه ذلك، هذا نقوله من باب الاستئناس. نعم. في السن والحسن. إذن أول شيء في السن، ثانيا في الحسن والجمال. يعني هذيك المرأة التي زوجت كانت جميلة جدا، أما هذه ليست بمستواها في الجمال، لذلك لا تقاس هذه على تلك. والبكارة. أيضا أن تكون المرأة التي نقيسها مثل تلك، أما تلك بكر وهذه ثيب، هل تقاس الثيب على البكر؟ الجواب لا. والبلد والعصر والمال. يعني البلد أن تكون من بلد واحدة، لأن المهر يختلف في البلاد من بلد إلى بلد، فربما كان هذا المهر قليلا في هذا البلد كثيرا في بلد آخر. كذلك في العصر أحيانا يصير اختلاف مهر المثل بالعصور. نعم. والمال. والمال بمعنى أن تلك المرأة التي كان مهرها عظيما هي غنية، يعني الزوج صحيح وبذل الكثير لكن في عنده أموال، أما هذه فقيرة فلا تقاس الفقيرة بالغنية. فإن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف. نعم. لأن الرغبات تختلف بها، فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه، يعني أقرب ما يكون إليه، لأنه ما في عنا قدرة على تحديد مهر المثل بالدرهم، وإنما شيء تقريبي يحكم به بين الزوجين. لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين. يتعذر. لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين فيعتبر بالموجود منها لأنها مثلها. وعن بعض المشايخ أن الجمال لا يعتبر إذا كانت ذات حسب وشرف، وإنما يعتبر في الأوساط لأن الرغبة حينئذ في الجمال. قال: وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها. وهذه مسألة أيها الإخوة من المسائل ربما تغيب عنا، المرأة لها الحق في معجل المهر، المعجل حتى لو سجل غير مقبوض لها حق المطالبة به فورا، ويجب على الزوج أن يدفع ذلك لزوجته ولو كان بعد الدخول. لذلك إخواننا تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل هذا أمر لا إشكال فيه، لكن المعجل سواء كان مقبوضا أو غير مقبوض المرأة لها الحق أن تطالب به. يعني لو كاتبين بالعقد أن المعجل غير مقبوض هذا لبيان الواقع، لكن باعتبار أنه معجل إذن يجوز لها أن تطالب به فورا، ويجب على الزوج أن يدفع ذلك لزوجته. أما المؤخر يعني مؤخر إلى الطلاق أو الوفاة. على كل حال إخوانا الحكم المترتب على ذلك أن الزوج لا ولاية له على زوجته إلا بعد أن يدفع لها معجل المهر. وهذه مسألة أيها الإخوة يعني حقيقة مما ينبغي أن ننتبه لها، لكن المشكلة لو سمعتها النساء ففهمتها فهما يعني خاطئا، لأن هذا الحكم إذا سمعته النساء وجعلته يعني حاجزا بينها وبين زوجها قد يخرب بيتها. يعني المرأة الآن تقول لزوجها أنا لا أطيعك ولا أسمح لك بأي حق من حقوقك معي إلا أن تعطيني معجل المهر، طبعا هذا حقها، لكن حقيقة أيها الإخوة يجب علينا عندما نطبق الفقه أن ننتبه إلى الحكم والنتائج. فهذه المرأة نقول لها هذا حقك نعم، لكن لا ينبغي أن تفعلي ذلك، فربما أدى هذا إلى خراب البيوت. نعم، لأن حقه قد تعين في المبدل، لأن حقه حق الزوج تعين في المبدل. ما هو المبدل؟ يعني هذه المرأة وحق الاستمتاع بها، فوجب أن يتعين حقها في البدل وهو المهر، لذلك يحق لها أن تطالب بالمعجل ولا يلزمها شيء من أحكام الزوجية حتى تقبض المعجل. تسوية بينهما. نعم. وإن كان المهر كله مؤجلا ليس لها ذلك، لأنها رضيت بتأخير حقها، وعند أبي يوسف لها ذلك كما في المسألة الأولى. لذلك الحقيقة يا أخواننا، يعني اليوم الناس بيعتبروا المهر حبر على ورق، أهل الزوجة ينظرون إلى المهر أنه فقط عبارة عن مؤشر لكرامة ابنتهم، أن بنتي مهرة كذا. طيب أول شيء، هذا المهر مين قال لك أنه عبارة عن يعني حبر على ورق؟ الحقيقة ليس كذلك. ولما عم يصير خلاف، أول ورقة ضغط من قبل أهل الزوج على الزوج ما هي؟ المهر. لذلك إخواننا المهر شيء ثابت في الذمة. نقول لأولياء الزوجة، هل أنتم صادقون أن المهر حبر على ورق؟ إذا قالوا نعم، طيب أعطونا تنازل، اكتبونا تنازل. ما بكتب تنازل، إذا معناها مو حبر على ورق. المهر حق ثابت في ذمة الزوج لزوجته، سواء كان معجلا أو مؤجلا. وللناس في ذلك نظرات، يعني بعضهم بيكثر المعجل وبيخفف المؤجل أو العكس أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال هذه قضايا كلها بالاتفاق، لكن أنا أقول ينبغي على الرجل عندما يسجل على نفسه مهرا أن ينتبه أنه دين لازم، وأنه دين ثابت في ذمته، وأنه حق لا مفر منه، وأن المرأة إذا طالبت للمعجل فيلزمك الأداء والقاضي يجبرك على ذلك. فلا بد أن ينتبه الزوج في هذه الأحكام. يعني أحيانا ربما الشاب عند العقد قد ينظر أنها أنا وزوجتي وأنا بدي إياها وما شابه ذلك، فكل ما طلب منه شيء يلبي، وربما أهل الزوجة يرون هذا الأمر فيطلبون كثيرا. والأب أحيانا أبو الفتاة يظن أن المهر هو صيانة وحصانة للفتاة. هذه مفاهيم خاطئة أيها الإخوة، هذه مفاهيم خاطئة. المهر ليس حصانة لابنتك، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا كان الزوج سيئا فإنه يؤذي ابنتك ويجعلك تدفع من جيبك له ليطلقها، إذا كان سيئا. وإذا كان صالحا فصلاحه وتقواه هو الحصانة والصيانة لابنتك. نعم. وكذلك إن دخل بها عند أبي حنيفة لها أن تمتنع. إذن هذا الحكم هو أن قبل الدخول، وقال أبو حنيفة أيضا وبعد الدخول، عاش عنده سنوات، الآن أرادت أن تطالب بالمهر ما رضي يعطيها المعجل، لها حق الامتناع ولا تعتبر ناشزا ولا آثمة بذلك. هذا قول أبي حنيفة. نعم. وقالا ليس لها ذلك، وقالا الصاحبان ليس لها ذلك بعد الدخول، قبل الدخول متفقين، أما الكلام الخلاف أين؟ بعد الدخول، لأنها سلمت إليه فليس لها أن تمنع نفسها بعدها. نعم. كالبائع إذا سلم المبيع، يعني البائع له حق أن يطالب بالثمن متى؟ قبل القبض، وله حق أن يمنع المبيع قبل استلام الثمن. لكن لو سلم البائع المبيع ولم يأخذ الثمن، نقول لو أنت تنازلت عن حقك، لكن بعد أن صار المبيع عند المشتري، هل يحق للبائع أن يرجع المبيع إليه ليستوفي الثمن؟ نقول له لا، خلاص خرج من ضمانك وصار عند المشتري، فليس لك أن تسترده. وكذلك المرأة بعد أن سلمت نفسها للزوج لا يحق لها أن تمتنع لأجل المعجل. هذا قول الصاحبين. طيب ما دليل أبي حنيفة؟ نعم. وله أن المهر مقابل، وله يعني لأبي حنيفة أن المهر مقابل بماذا؟ بجميع الوطآت، بجميع الوطآت التي في حياة المرأة، لئلا يخلو الوطء عن العوض إظهارا لخطر البضع، لخطر يعني لأهميته. إلا أنه تأكد بالوطأة الأولى لجهالة ما وراءها، والمجهول لا يزاحم المعلوم، فإذا وجد بعده وطء آخر صار معلوما فتحققت المزاحمة، فصار المهر مقابلا بالكل. يعني الآن المهر إخواننا بمقابل الوطء الذي يحصل في كل حياتهما الزوجية، هذا العدد الذي يكون بين الزوجين. لكن إذا معنى ذلك هذا الكلام يقتضي أنه لا يثبت كل المهر إلا باستيفاء كل الوطآت، أن لا يتأكد المهر كله ويلزم بالوطأة الأولى لأنها صارت معلومة، وباقي الوطآت ما بنعرف بيعيش ما بيعيش كذا الله أعلم، فبالتالي هي مجهولة. فإذا وطئها مرة ثانية دخلت الوطأة الثانية مع الأولى في مقابلة المهر، وبقيت باقي الوطآت كلما حصل منها شيء صار معلوما وانضم إلى ما قبله من الوطآت في مقابلة المهر. ونظيره العبد الجاني إذا جنى جناية يدفع بها. العبد الجاني، لو أنا عندي عبد جنى جناية على هذا الشخص، قطع منه عضوا أو ما شابه ذلك، إذن أنا يجب علي أن أدفع العبد إلى أولياء هذا المقتول أو إلى هذا الإنسان ليستوفي قيمة الجناية من رقبته. طيب لو جنى جناية ثانية، يدخل أصحاب الجناية الثانية مع أصحاب الجناية الأولى في استحقاق رقبة العبد. فإن لم يدفع حتى جنى أخرى وأخرى دفع بالكل. قال: فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء. فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. وقيل: لا يسافر بها وعليه الفتوى. وقيل: لا يسافر بها إذا تزوج يعني من بلد هو وطنها من جهة وقد عقد فيه من جهة ثانية. البلد الذي تزوجها فيه لا يخرجها منه إلا بإذنها. في عنا قولين والفتوى على أنه لا يخرجها. الآن يحصل كثير من الخلاف، الرجل بيسافر هي لا ما بتسافر، ما الحكم؟ لا يلزمها أن تسافر معه، لكن نقول لها هو له أن يسافر، لكن أيضا لو سافر له أن يتزوج في بلد آخر وبالتالي صار له زوجتان، لذلك أنت تتمسكين بحقك نعم، لكن لا تمنعينه حقه. لذلك لا بد أن توزن الأمور بشكل صحيح. إضافة إلى ذلك إخواننا أن المرأة يعني يجب عليها أن تنتبه إلى قضية دينها وأخلاقها وعرضها وأولادها، يعني أحيانا يدعوها للذهاب إلى مكان من بلاد الكفر تخاف فيه على دينها وعلى كذا، لا يلزمها الذهاب معه لفساد أهل الزمان. نعم. والغريب يؤذى، وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة. نعم. وإذا ضمن الولي المهر، الآن مسألة جديدة، لو أن ولي الزوجة أو ولي الزوج ضمن المهر، يعني قال لي الزوجة مهر ابني علي أنا بضمنه، إذا ابني ماذا فعلك أنا بدفع لك إياه، أو ربما كان وليها نفسها أبوها قال لها زوجك طالب علم وإذا لم يدفع لك أنا أدفع لك المهر، يجوز أن يضمن المهر عن الزوج، والمرأة لها حق أن تطالب زوجها لأنه أصيل أو الولي لأنه كفيل. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه كغيره من الديون، كغيره من الديون يجوز أن تكفل بالكفالة، وللمرأة أن تطالب أيهما شاءت كسائر الكفالات، أن تطالب المدين لأنه أصيل أو الضامن لأنه كفيل، وحكمها في الرجوع كغيرها من الكفالات. نعم. ولو ضمن المهر عن ابنه الصغير صح لما قلنا، يعني هذا الولي الذي أدى الدين عن ابنه إذا ضمن وكفل بطلب من الابن له حق أن يرجع عليه، لكن لو تبرع بالكفالة وأدى الدين بناء على كفالة تبرع بها فإنه لا يحق له أن يرجع بالضمان، يعني يقول له أنا دفعت عنك لمين طلب منك أنت كفلت الله يجزيك الخير أنا ما طلبت منك ذلك لذلك ما أديته فأنت فيه متبرع، يعني أحيانا بعض الناس بيحصل خلاف بين اثنين خلاف مالي بيقول خلاص أخي الدين علي أنا بعطيك إياه، بطالع بيعطي الدين ثم يأتي إلى المدين بيقول أنا دفعت عنك لمين طلب منك بيقول والله أنا لحالي إنهاء مشكلة لك يا أخي حساب بيني وبينه هذا الرجل أنت الآن ورطت حالك ودفعت من غير أن أطلب منك لذلك إما أن تتبرع ولا تطالب وإما أن تستأذنني قبل الدفع. ولا يرجع عليه إذا أدى، لا يرجع الولي لو أدى الدين عن ابنه الصغير لأنه صلة عرفا، يعني لما نقول صلة يعني تبرع لأنه تبرع عرفا. فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ من تركته رجع بقية فأخذ من تركته رجع بقية الورثة على الابن من حصته، يعني الآن الأب ضمنان مهر ابنه الصغير أو ابنه الكبير فلنقول ومات ولم يدفع هذا الدين، ما الحكم؟ المرأة تطالب الورثة بمهرها، أبوكم ضمن لي المهر أبوكم مات، بيعطوه المهر من التركة ويحسبون هذا المهر من تركة أخيهم اللي هو الزوج لأنهم أدوا عنه دينا عليه من مال مشترك. نعم. وقال زفر لا يرجعون كما إذا كفل عن ابنه الكبير بغير أمره أو عن أجنبي، قلنا الكفالة هنا بأمر المكفول عنه حكما لولاية الأب، فكانت كفالته دليل الأمر من جهته ليرجع بخلاف الكبير والأجنبي لأنه لا ولاية له عليهما، يعني الكبير لو في حال تكفل عنه الأب الدين فنأخذ الدين من التركة ولا يرجع الورثة على أخيهم الكبير، وبخلاف ما إذا أدى حال حياته لأنه متبرع فإن العادة جارية بتبرع الآباء بمهر الأبناء. فصل. ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر. نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.